نرحب بالشيخ صالح ونشكر له إسهامه في حل قضايا السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيفنا العظيم. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. شيخ صالح، أولى قضايا هذه الحلقة قضية عبارة عن منشور مطبوع ويوزع. هذا المنشور بدأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تم إرسال هذه الآيات الكريمة لتكون تحية خير وحسن طالع وفلاح، وقد تم توزيعها حول العالم 9 مرات، وستجلب لك الفلاح والخير بعد 4 أيام بإذن الله من وصولها إليك، وليس الأمر بلعب ولهو أو اتخاذ لآيات الله أو اتخاذ آيات الله هزوا، بل سترى ما يصلك خلال 4 أيام. فعليك أن ترسل نسخا من هذه الرسالة لمن هو بحاجة للخير والفلاح وإثبات، وإياك أن ترسل نقودا، وإياك أن تحتفظ بهذه الرسالة، بل يجب أن توزعها قبل مضي 16 ساعة من قراءتها. سبق أن وصلت هذه الرسالة إلى أحد رجال الأعمال فوزعها، وجاءته أخبار نجاح صفقة تجارية بزيادة 70,000 دينار بحريني ما كان يتوقع، ووصلت إلى أحد الأطباء فأهملها، فلقي مصرعه في حادث السيارة أدى إلى تشويهه تشويها كاملا، وغدا جثة هامدة مبعثرة تحدث فيها الجميع لأنه كسر حلقة توزيعها. وفوجئ أحد المقاولين، الطبعة ليست جيدة بحمد الله، ثم قال: وقد أغفل توزيعها، فتوفي ابنه الأكبر في حادث في بلد عربي شقيق. يرجى إرساله 25 نسخة من هذه الرسالة، وأبشر بما سيصلك في اليوم الرابع. وحيث أن لهذه الرسالة مهمة الطواف حول العالم كله، نحب إرسال 25 نسخة مطابقة إلى أحد أصدقائك ومعارفك وأقاربك، وبعد أيام ستفاجأ بالنتيجة الطيبة، وما سبق كله صدق وليست بهواجس أو أراجيف، ويستمر على هذا المنوال. أما المنشور المرفق فيبدو لي أن فيه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. حرصا منا على نشر السنة، ولكون كثير من المصلين يأتي ببعض الأدعية على خلاف الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحببنا نشر هذه الرسالة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جميع من يراه من المسلمين: السنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل فريضة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. معناها: لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الغنى غناه، بل الكل فقراء إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ثم بعد ذلك يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي المغرب والفجر يكرر قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات. هذا هو الأفضل، وصلى الله على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه هي الرسالة، وهذا هو مشروعها شيخ صالح، ولا أدري عن خطر الطبع والنشر وما إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصدق في تمسكه بسنته. وبعد، فقد اشتملت هذه الرسالة على دعاوى باطلة وأوعاد كاذبة وجرأة على الله سبحانه وتعالى فيما يدعيه صاحبها من أرباح وهبات لمن وزعها، وما يزعمه من أخطار ومصائب لمن لم يقم بتوزيعها. وبحمد الله الشاهد على كذبه الملموس أن حامل الرسالة وعارضها في هذا البرنامج لم يمس بسوء بحمد الله، بل يظهر إن شاء الله أنه اليوم من أسر ما كان ولم يقم بتوزيع شيء منها. ثم هذا الذي وعد عليه بما ذكر أجاه به نبأ من الله أبلغه به رسول الله وثبت عنه بسنته الصحيحة، أم أن هذا من وحي الشياطين؟ والشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا إن كان صادقا تنزلت عليه الشياطين فيما قال. وما زعمه أن أحدا مات وآخر صدم وآخر كسد، كل هذه دعاوى، ولو فرض أن شيئا منها وقع فلا يدل على أن الخطر وقع بسبب عدم التوزيع، ولا أن الأرباح حصلت بسبب ذلك التوزيع، فإن توزيع ما هو أعظم من الأذكار التي اشتملت عليها الرسالة وهي حق، التي أصدرها صلاحة الشيخ عبد العزيز بن باز، توزيع المصحف العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو خير الكلام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لا يترتب على توزيعه ما ذكره هذا القائل المدعي، بل قد يوزعه من لا يؤمن به، وإنما المهم أن يعمل الإنسان بسنة رسول الله وأن يهتدي بهديه، وأن لا يزعم شيئا لم يكن منصوصا عليه في كتاب الله ولم تثبت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ادعى شيئا من ذلك حقيقة يزعمها فهو أحد الكاذبين، ولا شك أنه في رسالته هذه وما وعد به وما أوعد به كاذب لا محالة. وهذه الكذبات إنما هي في الحقيقة يسبق عليها بل قالوا مثل ما قال الأولون. هذا لعله يطلع على ما يتكرر من الرسالة الكاذبة التي يدعي صاحبها ما بين فترة وأخرى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشيع باطلا وينشر كذبا، فأراد هذا أن يأتي بنمط آخر من الكذب، يتذرع للرسالة الذكرية التي جمع فيها الشيخ عبد العزيز وفقه الله ونفع به الإسلام والمسلمين، وجعلها تكعة لكذبه وباطله، شأنه في ذلك شأن الكهنة الذين يترقفون الكلمة مما يتحدث به الملائكة في السماء فيكذبون أو يكذب معها الكاهن 100 كذبة فتصادف سمع واحد تلك الكلمة التي تلقفها الشياطين ويصدقون 99 الكذبة بسبب تلك الكلمة. فأراد هذا أن يفلد كذبه بهذه الأذكار وهي أذكار الحق. إنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يقول لا إله إلا الله بعد الاستغفار 3 اللهم أنت الصلاة والسلام، يقول بعد الصلاة بعد كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثبت ذلك من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وثبت غير ذلك كثير من الأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكره سماحة الشيخ هذا غيظ من فيض وقطر من وبل عظيم في سنة سيد الأولين والآخرين. والمسلم ينبغي له أن يحرص غاية الحرص على الأذكار والاستعانة بها لصد كيد الشيطان وصد خزعبلات أمثال هذا الكاذب في هذه الرسالة وفيما حفظه لنا علماء الإسلام والصحاح والسنن والكتب المؤلفة في الأذكار، ما يسرح الصدور ويملأها رضا وارتياحا. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن ينفع المسلمين بما تركه لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. والله جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، إن نسيت لا أنت أختار المطبوعات والمنشورات أختارها على العقيدة وعلى الأمن وعلى صحة أخلاق الناس، حبذا لو عرضتم على هذا ليتنبه الإخوة المسلمون حول هذا الموضوع وليكونوا على حذر. هذه الحضارة العصرية جاءت بلا شك بخير كثير، ولكنها أيضا انطوت على شر كثير. فبمطابعها المتعددة وأجهزة السحب للمكتوب بكميات كبيرة مكنت لدعاة الشر ومريدي البلبلة من أن ينشروا باطلهم ويوزعوه على الناس ويدخلوه إلى مجتمعاتهم ولو لم يطلبوه. والواجب على المسلمين عموما أن يكونوا رقباء على دينهم وحفاظا على شريعتهم وحدودها، شاهدين في تعقب أصحاب هذه الأعشاب الفاسدة ألا تدخل رياضها الغنى وألا تعشش على أشجارها المزهرة بالطاعات. فإن كلما انتشر بين الناس بدعة وصارت بينهم خرافة طمست في مقابلها سنة من سنن سيد الأولين والآخرين. فمكافحة هذه الترهات والقيام بوجه هذه البدع وتربية الناشئة على أن لا يصدقوا كل ما يسمعون وأن لا يثقوا بكل ما يقرؤون وأن يجعلوا ثقتهم محصورة، الثقة المطلقة محصورة في كتاب الله صلى الله عليه وسلم وفيما صح عن رسوله، كتاب الله جل وعلا وفيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق كله، لا يحتاج المرء إلى أن ينظر ماذا يوافقه منه، بل ما فهم حكمته واهتدى إلى باعث الأمر حمد الله على هذا التوفيق وهذا فتح من الله. وما خفي عليه الحكمة منه يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والواجب على أولياء الأمور من ولاة أمراء وعلماء وحكام ومسؤولين ومربين وآباء وأمهات إذا وجدوا شيئا مما يتطرق إليهم فيه أدنى شك، إما أن يعرضوه على الخبيرين بمدلوله العارفين بمقاصد الكلام أو يدعوه ويطرحوه، فإن في ما هو واضح جلي غنية عما فيه إشكال. وقد قال الموجه الهادي المبلغ عن الله رسالاته: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فعلى كل مسلم أن يحرص لا سيما في هذا الزمن الذي بدأت تحرج فيه الصحف والمجلات والكتب والنشرات بعناوين جذابة وصفات خادعة وملخص للكتاب في جانب من جوانب أغلفة غلافيه يشرح مزاياه وما يكسبه للإنسان من علم وثقة، فصارت الكتب المطابع تقذف على الناس بالزبد أكثر مما تقذف عليهم بالذهب الخالص. وقد قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء. فينبغي للمسلم أن يحرص على نبذ هذا الزبد، نبذ المستغني عنه بالذهب الخالص بحق المبين في كتاب الله رب العالمين وسنة سيد الأولين والآخرين، فإن في ذلك هدى وفلاحة. والله جزاكم الله خيرا. تلكم الرسالة فضيلة الشيخ وذلكم المنصور بعث به أخونا جيم ميم عين ميم من جدة، ويقول إنه وجده تحت مساحة السيارة. لننظر إلى أساليب هؤلاء. جزا الله هذا المرسل لهذه الرسالة خيرا، فإن الإنسان ينبغي له إذا شك في شيء أن يرسله إلى جهة التي بإمكانها أن تنشر عنه وأن تحذر منه وأن تبلغ عما فيه من باطل، لأن المسلمين يتعاونون على البر والتقوى ويتنهون عن الإثم والعدوان، تصدق فيهم الصفة التي وصفهم الله بها في قوله جل من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله بارك الله فيكم. ننتقل إلى قضية أخرى عبر مجموعة أولى من رسائل الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. هذه القضية هي قضية الفيديو وما أحدثه من أخطار وما سبب من مشاكل بين كثير من الأسر. يسأل عن هذا الموضوع وعن حكمه وعن نصيحة الناس تجاه هذا الجهاز الجديد أختنا أم أيمن من مكة المكرمة. ثم الأخ أحمد محمد حبيب الله من مدينة رماح أيضا يسأل عن هذا الموضوع أخونا ميم صاد صاد من القصيم الهلالية، ورسالة أيضا باعثها أحد الإخوة من جمهورية السودان يقول الصادق عبد الرحمن اليقري فيما يبدو، ورسالة أخرى أيضا مرسلها أحد الإخوة من السودان ولم يذكر له اسما. حبذا لو تفضلتم بمعالجة هذا الموضوع شيخ صالح. الفيديو آلة من الآلات التي أحدثتها المدنية العصرية والتقدم الصناعي الهائل في هذا الزمن، وإذا استعملت استعمالا محدودا فلن يعرض واسطتها إلا ما أباحته الشريعة، إلا ما لم يشتمل على محرم أو مدن من المحرم لن يكن بها من بأس، لأن الآلات لا تحرم لذاتها، وإنما يحرم استعمالها لما تنطوي عليه من شر وما تنشره من فساد وما يجلب بسببها من تلويث للأخلاق والعقائد. إذا اشتملت الآلة على ذلك صارت محرمة بما تتصف به وما يتوصل إليه بسببها. والشيء إذا غلب عليه الخير أخذ حكم ما يغلب عليه، وإذا غلب عليه الشر أخذ حكم ما يغلب عليه. فالشأن في هذا الفيديو أنه إنما يستعمل ويعرض فيه في الغالب ما يأتي بطرق ملتوية ومسارب مظلمة وأحوال مريبة يراد من ورائها أو أراد من ورائها منتج هذه الأفلام تقويض ما عند المسلمين من أسوار على الأخلاق وهد لحصونهم التي كانت إلى عهد غير بعيد حصونا منيعة فيما يتعلق بالأخلاق. فبعثوا ما بعثوا من مدنيتهم ولا يوجهون لنا في الغالب إلا المدنية المفسدة للأخلاق والمزعزعة للعقائد كما فعلوا في شيعيتهم واشتراكيتهم وإباحيتهم التي غمرت عامة بلاد الإسلام ولم يجو منها إلا من شاء الله له النجاة. ذلك في هذه الأزمنة الأخيرة من أوائل هذا القرن الهجري وأواخر القرن الماضي القرن الرابع عشر من هجرة سيد الخلق جاء في أواخره هذا الشر المستطير، فبدأ في وسيلة النشر المرئية التي تتحكم فيها في بعض البلاد السلطات وفي بعض البلاد الأخرى الشركات والمؤسسات، كما جاء قبلها ما يسمى بالخيالة أو السينما، وكانت على نطاق محدود. ثم تقدم العلم بما يضر فنشر الوسيلة الخطرة الفيديو ونشر معها أخلاق الدعارة والمجون والاستهتار بالقيم الأخلاقية الإسلامية بل بالقيم الآدمية الذي الأخلاق التي كانت شبه متفق عليها في أعراف الإنسانية جاءت هذه الأمور العصرية ناسفة لها نفسها، فترى أن كثيرا ممن يجلبون هذه الأشرطة وأجهزة العرض إنما يقصدون من وراء ذلك أن ينظروا إلى ما لا يمكن أن ينظر إليه في السينما ولا في أجهزة إعلام مرئية وغير أو غير مرئية. فجاءوا بما أتوا به، يجلس الرجل وامرأته وبنيه وبنوه وبناته يشاهدون عرضا يفجر فيهم حب الاشتراك فيما يعرض فيه، فينطلق الفتيان والفتيات من عقال حيائهم وقيود إسلامهم إذا تمكنوا من ذلك. الواجب على المسلم أن يحرص غاية الحرص على تجنب هذا الجهاد وعدم إدخاله منزله، وإن هو أدخله منزله وابتلي بذلك أن يكون حازما في تحكمه به وأن لا يعرض فيه إلا ما يجوز عرضه من حفلات وأمكنة أو عرض ما يحصل في مجتمعات فكرية أو عرض عسكري أو غير ذلك مما يربي في النفس الفروسية وحب الشجاعة أو حب البذل أو حب التعلم والتحصيل والمشاركة في مثل ما يعرض فيه. ثم عليه ألا يقول إني أتحكم في بيتي، وإن ربة البيت حكيمة حازمة فإن ربة الغيث مهما كانت حازمة، قد قال المبلغ الأول لهذه الأمة إنها ضعيفة عقل ودين، ثم إنها يغلبها أولادها، فإن الولد يغلب الأمة في الغالب، وقل أن تجد أما غالبة لأولادها مهيمنة مسيطرة عليه. والولد له أصدقاء يخبرون ويتبرعون بتزويره مما يرون في بيوتهم أو بيوت غيرهم، فيأتي فيعرض في منزل والده، فإذا اضطر الوالد وأرجوه أن لا يضطر، وأرجو الله أن يوفق الجميع للاستغناء بالوسيلة وسيلة الإعلام المرئية مع ما فيها من بلاء عما تجربه هذه الآلات، لأنك مهما صرت قويا حازما وأغلقت على هذا الجهاز في مكان حصين، أخشى أن تعجز في بعض الحالات، أو أن تغفل في حالة أخرى، أو أن تمرض فتغلب على أمرك، وكل هذه أعراض وهناك أكثر منها. والوقاية خير من العلاج، والمسلم من استبرأ لدينه وعرضه هذا هو المسلم الحازم. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين أجمعين الحيطة لدينهم والاستبراء له، والجد والاجتهاد في إغلاق أبواب الشر ومنافذ فساد الأخلاق عن شبيبتنا، فإن الأمة بشبابها من بنين وبنات تلك ترب الناشئة، وذاك يذود عن الحمى وينشر الأخلاق الفاضلة، وتلك تنشرها في بيتها ومحيطها النسوي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الواقع شيخ صالح، يبدو لي أن الحديث عن هذا الموضوع حديث ذو صدون، مبعثه ولا شك رسائل السادة المستمعين ومشاهداتهم وبعض الواقع. إخوة لنا سبق لهم أن تاجروا في هذا الموضوع، ولما اكتشفوا أخطاره تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وبدأوا يحذرون. يذكرون مما يذكرون أن هناك أفلاما تأتي لهذا الفيديو ظاهرها البراءة، ولكن من ضمن محتوياتها الدعاية لمشروب معين، ولا شك من المشروبات المحرمة، أو لنواد معينة في البلاد الأوروبية وما أشبهها. ظاهر تلك الأفلام البراءة، فيلم على سبيل المثال مصارعة كما يقولون، تجد ضمن فقراته أو في لحظة الفترة بين الجولتين كما يقولون تجد دعاية لمكان معين أو لمشروب معين. من هنا كان الخطر، وهذا الكلام يقوله أهل الخبرة الذين مارسوا هذا العمل ثم هداهم الله وتركوه لما اكتشفوا أخطاره. الحقيقة بهذه المناسبة أني أنصح الإخوة التجار أن يتجنبوا المتاجرة في هذا الجهاز، وأن يتركوا المتاجرة به رغبة فيما عند الله جل وعلا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه خيرا مما ترك. ثم في هذه الحادثة التي أشرت إليها، أعداء الإسلام لا يفترون، يحتالون على الناس بكل المسلمين بكل حيلة، ويتوسلون إلى إضلالهم بكل وسيلة، ويسعون جاهدين بأن يوقعوهم في الشرك، إما لأغراض مالية وجلب أنظارهم وسياحتهم لبلادهم لإغراقها بأثمان الدعارة، ويقصد موجهوهم ورجال فكرهم إلى زعزعة الثقة بالإسلام من وراء اجتثاث الأخلاق الإسلامية من المجتمعات الإسلامية. وقديما قال القائل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم بقيت أخلاقهم، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فلا شك أن الناس إذا ذهبت أخلاقهم ذهب منهم كل شيء يحمد. فعلى كل مسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أولاده، وأنت إذا كنت رجلا عاقلا تعرف ما يغرك وما ينفعك، فإن الأطفال البنين وبنات والشباب المتوقد في من مراهقته وميوله ولكل جنس للآخر، هذه في الحقيقة أشبه ما يكون هذه الأفلام بشرارة تقع في أغابة فيها الهشيم وفيها الأخضر. فإذا اشتعلت النار افتسحت الغابة بأسرها، لا تفرق بين أخضر ويعني، وإنما الوقاية إن بإيجاد